صاحبي عملتك بحكيلك لقيتك ان حراره كل اللي شفته معاك يا صاحبي انت مش تمام صاحبي عملتك بحكيلك على موقع لقيتك ان حراره مبقتش منك جدعانك كل اللي شفته كلام شفت الخسيس مالوش عزيز انا كنت فاكره تمام باع الاصول لك للوصول انا هفتح روحك متربي على احترام في عالم ابن حرام الغل بقى بالكيلو الحب بالجرام متربي على احترام في عالم ابن حرام الغل بقى بالكيلو الحب بالجرام متربي على احترام في عالم ابن حرام الحب بالجرام في الدقيقة ناس جدعان قوي وناس كتير مظالم المرشدين مترصصين فاكرين مش راجعين سجن العذاب قافل بيبانه على الناس الحلوين أما اللي عايش مش جدع بيعدي من الجميل يا رب اهدي اللي مني عشان تزعل انتي كلامك كله عني بالحرف كان وصلني يا رب اهدي اللي مني عشان تزعل انتي كلامك كله عني بالحرف كان وصلني يا رب اهدي اللي مني عشان تزعل انتي شقلوش في ترند بقى له يوم نص مليون يوم مسال الحال الحب وش الخير دايما ما بقولش كده عشان حاجه هو عارف اللي عند حاتم الوصل يلا حمص حرص من صاحب النادل ومن صاحب الغدار عالدغري حمص جدا عايز الضرب النار النادل عشان مصلحته بيعمل اي حوار الغدر سيدنا احنا بعير مكان اللي يخون مش جدع اللي يبيع مش جدع والغدر مش جدع والهلفوت مش جدع اللي يخون مش جدع واللي يبيع مش جدع الغدر مش جدع والهلفوت مش جدع اللي بيتقال في الوش غير اللي اتقال في غياب دول هيحبوا لك الخير بس هيسعلوا لو جالك كلها غدر وتخفين انا عايزه تسحر حالك قاعد الشغلانه اتحدث غيرتني ايديا اشجار وعم سلامه بكرتها خلصت في المجال قاعد الشغلانه فلا رد ايدي اجمال وحر سلامة بدريكة الهزم في المجال حاولت اهرب من الالم موت جراح اللي اتظلم احلم بقلبي يحبني واصحى على صرخة الم عبي كل يوم ويفوت واقول بكره بصير ارتاح حبايبي ليه خدوني بموت خلاص زمن الحبايب راح حاولت اغرب من الالم داوت جراح اللي اتظلم احلم بقلبي حبيبي واصحى على صرخة الم يعدي كل يوم ويفوت واقول بكره بصير ارتاح حبايبي ليه فاتوني بموت خلاص زمن الحب عليه ما تفوق بقى انت انتهيت من حياتي كلها وبدأ نبكي عليه ما تفوق بقى انت انتهيت من حياتي كلها ما بقاش في وقت عندي تاني اضيعه حتى اللي بينا بقاش في حاجه ترجعه انا والله ما تسوى الحياه